غلطة العمر. ياما في ناس بيغلطوا غلطات وربنا يسامح ويغفر، او تاخد لها وقتها وتروح، لكن في غلطات ممكن نسميها غلطة العمر. لعل من أمثلة هذا غلطة أبوينا الأولين آدم وحواء. مش بس كانت غلطة العمر بالنسبة لهم هم لوحديهم، إنما كانت غلطة العمر بالنسبة لنسلهم كله، للبشرية كلها. لازم الواحد يحترف في نوع الغلطة، وخصوصا الغلطة التي لا يمكن أن يجد لها علاجا، أو الغلطة اللي بتتعبه طول عمره. يعني في غلطات وجد لها حل، لكن أصحابها قعدوا طول عمرهم يبكوا بسببها، زي غلطة داوود اللي ابتدتها قاعد يقول بللت فراشي بدموعي، وزي غلطة بطرس الرسول اللي تعب منها حتى لدرجة لما جه وقت استشهاده وأرادوا أن يصلبوه صلبا عاديا، قال لهم لا أنا أصلب منكس الرأس، منكس الرأس ولا أصلب مثل ربنا، مع إنها غفرت غلطته، لكن كانت غلطة تعب منها طول حياته. غلطة سليمان الحكيم اللي هو قيل عنه في ملوك الاول اصحاح 11 ان في شيخوخته نساء الغريبات املن قلبه الى آلهة اخرى، ولم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابيه. غلطة العمر، يعني في حياة سليمان كلها لا نجد غلطة مثل هذه الغلطة. صحيح ربنا كان قال عنه ان اذا اخطأ اؤدبه بقضيب الناس ولا انزع رحمتي منه كما نزعتها من شاول، لكن ما في شك ان سليمان تعب من غلطة العمر هذه. قبل البشر كلهم في غلطة تانية كبيرة تعتبر غلطة العمر، مش بس غلطة العمر، غلطة الأبدية كلها، وهي الغلطة التي ارتكبها الشيطان حينما قال في قلبه أرفع كرسي فوق كواكب الله أصير مثل العلي، فسقط. وكانت غلطة العمر أو غلطة الأبدية كلها، ولغاية الوقت لا خلاص له. غلطة وقع فيها قايين حينما قتل أخاه هابيل، وكانت غلطة العمر أيضا، مع أن ربنا نبهه قبليها وقال له خلي بالك من نفسك، هناك خطية رابضة وإليك اشتياقها وهي وأنت تسود عليها، يعني لغاية الوقت في إيدك، لكن قتل أخوه، وكانت النتيجة إنه صار أول إنسان لعن في الأرض كلها، أول واحد لعن من الله كان هو قايين. وربنا قال له تائها وهاربا تكون في الأرض. وضع كان يمكن ان هو يحترف من الغلطة دي لكن اخطأ. ولما اخطأ ربنا قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. صوت دم اخيك صارخ الي من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك. ملعون انت من الارض. حاجة صعبة. وتعب قايين. لكنها كانت غلطة العمر. غلطة ايضا غلطة حام ابن نوح الذي كشف عري ابيه ولم يعطي كرامة لهذا الارض. فكانت النتيجة ان نسله كله لعن، كنعان وباقي نسله الى ايام المسيح. والسيد المسيح اعتمد لعنة نوح لكنعان في قصة المرأة الكنعانية. غلطة العمر هي غلطة واحدة لكن ضيعته. ياما في اخطاء الناس يغلطوا بيتوبوا وغلطوا يتوبوا لكن غلطة العمر هي الغلطة التي يتعب منها الانسان طول حياته. الغلطة بتاعت حام فيها عدم اكرام الاب. لذلك الكتاب يقول العين المستهزئة بأبيها المحتقرة لأمها تقورها غربان الوادي. وقع في غلطة العمر دي أبشالوم حينما وقف ضد أبيه داود وأقام حربا ضده ونافسه في ملكه. واخطأ ايضا الى نسائه الى سراريه. كانت غلطة العمر بالنسبة لأبشالوم. هذه الاخطاء تلاقي الكتاب نفسه الكتاب المقدس لا ينساها لا ينساها. مثل خطأ زوجة بوتيفار بالنسبة ليوسف الصديق. الكتاب لم يذكر حياتها كلها بما فيها من أخطاء لكن الخطأ ده ذكره لها. وبالنسبة لها كانت هي غلطة العمر. غلطة شاول الملك حينما حسد داود وظل يطارده من برية الى برية ويريد قتله. يا ما شاول كانت له اخطاء لكن هذا الخطأ الكبير كان غلطة العمر. ده شاول له اخطاء اخرى تعتبر من غلطة العمر، انه قدم ذبيحة وهو غير مستحق لانه لم يكن من كهنوت. وزي استخدامه الجان ليعرف كل الاخبار. كانت غلطات العمر بالنسبة اليه لانها اخطاء ما يقدرش يعالجها. أخاب الملك كان بيعبد الأصنام وإيليا النبي أنقذه من حكاية الأصنام دي. لكن الخطأ اللي وقع فيه آثاب النفس. فإنما اشتهى حقل نابوت الإزرائيلي وأراد أن يأخذه بأي حيلة من الحيل، لدرجة أن هو ومراته إيزابيل دبروا تهمة مزورة على أنه بيجدف على الله، وجابوا شهود واتقتل نابوت الإزرائيلي وورثوا حقله. ربنا مرضيش أبدا بإنسان هذه الغلطة، وبعثوا إلي النبي يقول له قتلت وورث في المكان الذي لحس فيه الكلاب دم نابوت الإزرائيلي تلحس دمك انت ايضا. وقد كان هو ومراته إيزابيل، دي كانت غلطة العمر. شمشون الجبار ياما وقع في اخطاء وزمن ومشي مع دانيال، لكن في غلطة العمر التي ضيعته كله ولم يستطع ان يخرج منها ابدا، انه افشى سره ونذره لدليلة التي كان يحبها، ففقدت عيناه وفقد قوته، وكان يجر الطاحون كالحيوان بينه وبين قلبه في فكره من جوه. غلطة العمر كانت هذه. انا افتكر في مرة من المرات تأملت منظر شمشون وهو بيجر الطاحون وبيقول انا الجبار ام شبحي، انا شمشون ام غيري، اذا ما كنت شمشونا فاين كرامة القاضي واين جلالة القدر واين النور من عيني واين الطول من شعري، حنانك يا حق يا رحم خاطوني، هل تدرين ما سري، اجيبي انني مظلم فقد حيرت في امري، انا الكفار ام شبحي، انا شمشون ام غيري. ضاع شمشون بغلطة العمر الوحيدة اللي قال فيها قوتي في شعري. في غلطة ثانية مثلا نلاقيها في جحزي تلميذ أليس عن النبي، لما أليس عن النبي شفى نعمان السرياني وانبسط نعمان السرياني انه شفي من مرض كان ابرص، فحب يدي حاجات لاليشا قال له لا ما ناخدش فلوس ولا حاجه بتاعت ربنا، وهو ماشي نعمان مشي وراه جحد وقال له اديني كذا واديني كذا من ورا معلمه، اشتهى ان ياخد منه ملابس وخيرات. ولما رجع جحزي إليشع قال له كنت فين؟ انت مشيت ورا نعمان السرياني عشان تاخد منه حاجات، هو ذا برط نعمان السرياني البرط اللي خرج منه يلصق بيه الى الابد. وضاع جحزي لمجرد انه اشتهى شهوة خاطئة من هذا النوع ودفع ثمنه. مش ضروري ان الانسان تكون حياته كلها غلط، كفاية غلطة واحدة كده، غلطة أساسية تضيع حياته كلها. يقول يا ريت يا رب يا ريتني ما كنت وقعت الوقعة دي. وبعضهم ما بيقولش، من ضمن الأخطاء اللي وقع فيها واحد تاني سيمون الساحر. سيمون ده لما رأى ان الرسل لما بيوضعوا ايديهم على الناس لينالوا نعمة الروح القدس، فقال لبطرس اداله دراهم فلوس وقال له اعطيني النعمة دي بتاعت الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك افتكرت أنك تقتني موهبة الله بدراهم. ولعن سيمون الساحر، وأصبح لغاية الوقت الكهنوت الذي يعطى بمال تسمى هذه السيمونية رمزا إلى سيمون. باع لمجرد هذه الصلبة، لمجرد هذه الشهوة، وبالنسبة له كانت شهوة أن يشتري نعمة الروح القدس بدراهم، كانت بالنسبة له هي خطية العمر. لم يذكر الكتاب عنه خطية أخرى. في قديسين أخطأوا خطية عمر، زي لوط. لوط اشتهى الأرض المعشبة، هذه خطية العمر بالنسبة له، اشتهى الأرض المعشبة، أرض سادوم التي قيل عنها في تكوين الصح 13 إنها كانت كجنة الله كأرض مصر. غلطته إنه اشتهى الأرض المعشبة، وفي نفس الوقت تخلى عن صحبة إبراهيم أب الآباء وعن المذبح وعن حياة الغربة والوحدة في الجبال. كانت غلطة العمر بالنسبة للوط. وقال عنه معلمنا بطرس الرسول ان هذا البار كان يعذب نفسه يوم بيوم بمناظر الناس الاشرار، وسبي مع اهل سادوم، وبرضو شهوة الارض المعشبة كانت لسه جواه. واخيرا اتحرقت سادوم وفقد كل شيء وخرج يدوبك كده، يا الهي كما خلقتني، يدوبك عاش التمثال، وفي نفس الوقت فقد زوجته ايضا. كانت غلطة في العمر بالنسبة اليه ان هو اشتهى الارض المعشبة. في ايضا واحد غلط غلطة في حياته وكانت غلطة في العمر، انه سمع مشورة الشبان وما سمعش مشورة الشيوخ، ده راح بعنه. قولوا الناس وقالوا له خفف علينا، ابوك خلق النير علينا ونطلب منك انك تخفف علينا. فاستشار الشيوخ فقالوا له ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب واحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الايام. الشباب قالوا له دول عايزين يضحكوا عليك ولا يستصغروك، ده انت تقول لهم انا خنصري اخلص من نفس ابي. ابي ادبكم بالصيام وانا هادبكم بالعقارب. طيب وانفصل عنه 10 أصفار بقيادة ربعان، ولم يترك له سوى سبت واحد اللي كان فيه سبت يهود. هل في جماعة مشهورة في الشباب غلطة العمر بالنسبة للرحمن ما كانتش حاجة ليك. عاد الكاهن كانت غلطة واحدة هي غلطة العمر، لأنه ما رباش أولاده كويس، فكانت النتيجة إن ربنا سمح أن يسقط من على كرسيه ويدق عنقه ويموت وينتهي التهنوس من نسله إلى الأبد. غلطة العمر. أخي توفى كان مشير لداوود ومن رجاله كويسين، انضم لأبشالوم، انضمامه لأبشالوم كان غلطة العمر، وانتهى أمره وانتحر. يهوذا الإسخريوطي غلطة العمر بالنسبة له أن يسلم سيده حبا في المهد، مع أنه رجع وسلم الفلوس للكهنة وقال لهم أخطأت وأسلمت دما بريئا أنت أفضل، فمضى وخنق مجد. غلطة العمر من ضروري أن الكتاب يحكي أخطاء الناس من أول ما اتولدوا، لكن في خطأ رئيسي، غلطة رئيسية هي من تضيعه. زي هيرودس الملك لما وعد تلك الراقصة إن مهما طلبت أعطيك، فطلبت رأس يوحنا المعمدان، وهو افتكر نفسه يبقى راجل لما ينفذ كلمته، فقال لهم روحوا هاتوا رأسه على طبق. وانتهى أمر هيرودس الملك، ضاع. دي كانت غلطة العمر. سبقتها غلطة أخرى أن اتجوز مرات أخوه، لكن غلطة العمر بالنسبة له أنه قتل يوحنا المعمدان. يا مناس غلطوا غلطة تضيع حياتهم كلها. غلطة اللص الشمال أنه لم يقتدي باللص اليمين اللي دافع عن المسيح وقال اذكرني يا رب، وكانت غلطة العمر بالنسبة له، لأن كان ممكن إن ينجو كما نجا اللص اليمين، لكنه لم ينجو، ضيع روحه. ياما ناس بيضيعوا روحهم بغلطة واحدة، بغلطة واحدة، وربما يظنوا إنها مش كبيرة أوي. يعني حنانيا وسفيرة الكتاب ما قالش عنهم انهم كانوا ناس وحشين، بالعكس قال انهم باعوا املاكهم وحبوا يدوا الثمن للرسل، لكن اخذوا جزء من المال. وبطرس قال له هو ده كل المال؟ قال له ايوه. قال له انت بتكذب على الروح القدس؟ لأنه بيكذب على بطرس الرسول يبقى بيكذب على روح القدس. ووقع ميتا ومراته نفس الكذب، وقال لها ان شاب وزوجك موجودين بره يجي يشيلوك. ليه؟ لأنها كانت غلطة العمر انهم يكذبوا على هذا الكائن الكبير بطرس الرسول. يا مناس بيكذبوا على الكهنة، ويا مناس لا يحترمون آبائهم مثلما حدث مع حام بالنسبة لنوح وربنا ساكت عليهم. كان ممكن تبقى غلطة العمر ويعمل بيهم ربنا ما يريد. المهم ان كل انسان لازم يحترس من الخطية اللي ممكن بالنسبة لها ما يعرفش، اما تضيع ابديته لاما تضيع سمعته. يعني مثلا بنت من البنات في لحظة شهوة عابرة تضيع الشدة او تضيع بتوليتها او عذراويتها، ويبقى غلطة العمر بالنسبة لها، تقول يا ريت خلاص ضاع. او انها تمشي مع صداقة رديئة بنت صاحبتها تاخدها الى مكان مشبوه وتقع في شبكة دعارة زي القصة اللي بنشوفها في الجرايد، وتكون بالنسبة لها غلطة العمر. غلطة العمر. او تخش في علاقة خاطئة تضيع سمعتها، تكون غلطة العمر. ياما شبان صادقوا اخرين دروش يخرجوا منه، والعادة سيطرت عليهم، وبعضهم اضطر انه يسرق عشان يشتري بودرة الهوريين، واضطر انه يقتل علشان كده. كانت غلطة العمر بالنسبة ليهم. او حد يقع في شذوذ جنسي وما يقدرش يخرج منه، يصبح هاد عنه وشهوة عنه مش قادر يخرج منه. غلطة العمر. او شخص يتزوج زيجة غير شرعية، يتجوز اخت مراته مثلا، او واحدة تتجوز اخو زوجها، اي زيجة غير شرعية، وتبقى غلطة العمر لان حياته تبقى كلها زنا. او واحد يطلق مراته طلاق مدني ويحاول يتجوز بعديها والكنيسه مش موافقه على الطلاق المدني، وتبقى بالنسبه له غلطه العمر. او تلميذ يغش في الامتحان وينضبط ويرفدوه من الكليه سنتين، ممنوع من الامتحان، وتبقى غلطه العمر. تفضل طول عمره خطية الغش لا ثقة بيه، يقوله مش ده اللي عمل في الامتحان كذا كذا، مش ده اللي اتظبط، مش ده اللي حجمه عليه. غلطة العمر. في قائد عظيم يعتبر من أعظم القادة في العالم كله، هو نابليون بونابرت. كان متجوز واحدة اسمها جوزفين، وقعد معاها حوالي 20 سنة ما جابتش عيال، وهو عايز عيال، فطلق هذه المرأة ظلما، وكانت النتيجة ان بدأ فشله بعدين، لأن نعمة ربنا تخلت عنه. غلطة العمر. انسان يلعب قمار ونتيجة القمار يفقد كل ثروته، او يدخل في رهان زي سباق الخيل ولا غيره ويفقد ايضا ثروته، ويقول هي دي بالنسبة لي غلطة العمر. يريد كل واحد يحترس من الغلطة التي يندم عليها كل حياته. اتفضل.